أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب الغيرة والحجاب وغض البصر، أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. بوب عليه مسلم رحمه الله بقوله: باب أنه يستحب لمن رؤية خاليا بامرأة وكان زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، يدفع ظن السوء به. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فقلب أبو طلحة ثوبا على وجهه وقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة وأصلح لهما مركبهما فركبا. وفي رواية قال: فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت، يعني صفية. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليها ولا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم. حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها، فأتيناه فقال: لم نضر. سبق الحديث بطوله في كتاب النكاح باب الوليمة. وصرع الراكب أي وقع عن ظهر مركوبه، وقوله اقتحب يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا رمى فيه بنفسه من غير روية ولا تثبت. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وفي رواية: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها. وفي رواية: مسيرة يوم، ولمسلم مسيرة ليلة. وفي أخرى له: لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. قال النووي: وفي رواية لأبي داود: ولا تسافر بريدا، والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم بغض النظر عن مدته، لرواية ابن عباس المطلقة في الحديث الآتي. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قوله ذو محرم هو كل من تحرم عليه حرمة مؤبدة. وكره مالك رحمه الله سفرها مع ابن زوجها وإن كان محرما على التأبيد لفساد الناس. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.